على كتفي، فمش راضي يفتح باص، فأنا هديلكوا نماذج شفهية. انتوا غير انتوا اللي عملتوا كده، اللي واقفين دول واقفين ليه بقى؟ انت هتستفادوا حاجة اللي واقفين كده؟ يا خسارة ما حدش هيعمل كده. لو سمحتوا ما تقرروا المحاضرة اللي بعد كده. يا لهوي حزن حزن مش تسوير. بداية سنة طيبين بمناسبة الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الأول. خلاص يعني مبروك، انتوا يعني خلصتوا فصل دراسي كامل في دار الأبيض. خلصنا فصل من ثواني يا دكتور. وأجمل حاجة حصلت إن هو خلص قبل البرد. طبعا أتمنى إن انتوا تروحوا إن شاء الله معرض الكتاب. مفيش فلوس يا دكتور. وبيبقى في اجازه نص سنه. اقل الكتاب ب 500. ويعني زي ما انا طلبت منكم ان انتم تعملوا مكتبه، ابداوا من دلوقتي روحوا لفوا على المكتبات في معرض الكتاب وشوفوا دور النشر المختلفه وتعرفوا عليها واحضروا ندوات في معرض الكتاب. خلاص؟ ممكن نتقابل هناك ان شاء الله. بالنسبه للمقرر هذا العام. طبعا الكتاب ده كله مقرر. بسم الله ما شاء الله. كله ايه؟ الناس كلها هتطلع دلوقتي. مقرر. والحاجات اللي انا طلبت منكم انكم تقروها من كتب خارجيه هي يعني قراءه فقط. لو سمحت يحل الباب بعد اذنك ويحل الباب. الدكتور بيقول لو هاخد من المحاضرة لو اي حد سالني سؤال في اللي انا قلته مش هجاوب عليه. وما يصحش انك تقابلني مثلا في الشارع وتقول لي هو انت هتدي المحاضرة النهارده؟ اي لا مش في الجامعة، لا بره الجامعة. تقابلني بره الجامعة وتقول انت هتدي المحاضرة النهارده؟ وانت يا ابني واحنا اصحاب. اسمي انا ماشي في الشارع قاعد بتفكر بعمل ايه، انك تيجي تقول لي وبعدين في وسائل للحصول على معلومه المحاضره. في طالب زميلكم هنا اللي هو منسق طلاب هو محمد معتز. محمد معتز موجود؟ محمد معتز بيتصل عليا بالتليفون. ليه يا محمد يا معتز اديت رقم تليفوني للبنات؟ ينفع كده؟ محمد معتز ما بيتعملش مع بنات. يبقى اولا انتوا نشرتوا على الفيس تهديد صريح ومباشر ليه؟ ايوه. وانتوا لي عربيتك بره. ولا يا دكتور ده كل التكاسل بلا استثناء. عشان انا يعني بحب اكسر السلامه فطبعا انا ما اقدرش. انا خفت بصراحه. بس هو حد يعمل الموضوع ده لان في طالب مره مسكته وهو بيغش في المحاضره. وطبعا هو ولد كان صعب شويه كده حاسس بنفسه ومش محترم ما بيحترمش اساتذته. فالملاحظ مسكه وهو بيغش. كان في الدور الثالث. خد الورقه مرميها من البلكونه. احنا اثناء الامتحانات الارضيه كلها بتبقى مكنوسه، ده اجراء للامتحان ما يبقاش عليها ورقه. فبعت العامل نزل تحت جاب الورقه اللي هو مكوره. بفتح الورقه وبنشوف بنفحص ورقه الاجابه بتاعته لانها ناقل النص. عملنا له محضر غش وطالما ثبتت الواقعه فتبقى انت اتشحورت. بمعنى ايه اتشحورت؟ خلاص بدات اول خطوه ذهبيه في طريق الفشل. ارجو ان محدش يغش مهما كان. يعني انا عارف ان في عيال كتير جدا بيغشوا وبنات كتير جدا بيغشوا، والبنات لهم اساليب والاولاد لهم اساليب. بتغش طبعا في قواعد صارمه جدا متعلقه ودي قواعد تطبق بالفعل. برشامه انت لو اتمسكت بتغش مادتين اضافه للماده نفسها. يعني شايل ثلاث مواد؟ يعني ثلاث مواد يعني سقط. بسم الله. وفعلا يكون في ملفك انك ولد غشاش. لانك بتتحول شؤون قانونيه. الموضوع ما بيخلصش بين يوم وليله، تبقى فضايح. ممكن يبعتوا لابوك ويجيبوه. او لمامتك مثلا. فاهمين؟ خليك انسان راقي. ايه اللي هيحصل لو انت دخلت الامتحان واديت وعملت اللي في دماغك بس؟ ايه المشكله؟ ايه اللي هنسأل؟ هنسأل؟ ده اشرح لك صدقني. وصدقني اي طالب خطر بالمحاضره مش هيسمعك. طبعا العدد اللي انا شايفه ده انا مستغربه، ما شفتوش اساسا طول السنه. ليه بقى؟ لان للاسف انتوا جايين من الثانويه العامه متسيستمين على الامتحان. حتى ما تعلمتوش في الثانويه العامه. ليه؟ لانكم كنتوا بتروحوا تاخدوا دروس ويدوا لكم الاسئله والاجوبه، انما هل في دماغك معرفه؟ مفيش. جمجمه فاضيه. فخلاص يبقى مرحله الجامعه انت دلوقتي بتبحث عن المعرفه وتعلم نفسك. يبقى رقم واحد الكتاب ده كله مكرر. رقم اثنين الحاجات اللي هي من خارج الكتاب قراءه. لكن في التزام، التزام فيه التزام بكل ما قلته في المحاضرة. أنت مطالب بكل ما قلته أنا في المحاضرة. فيها حاجة دي؟ اللي ما حضرش دي مشكلتك. وفي وسائل كتيرة جدا اللي بتسجل المحاضرات. دي مشكلة. لكن أنا اديت لزمالك محاضرات كنت بديها لهم هنا. كنت حريص ان انا ادي لهم المقرر بشكل كامل. فخلاص يبقى انا عملت اللي عليا. اتفقنا؟ طيب. الابيات اللي هي حفظ. معلش الكتاب. انا كده كده هحفظ الابيات كلها او شبه هحفظها كلها. صفحة 24. وليس المرء في شيء من الإبرام والنقد. هذه الأبيات حفظ. صفحة 39. بيت سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم. حفظ. 39. طبعا تاريخ الأدب ما بقاش فيه حفظ نصوص قد كده. أنت لسه هتدرس نصوص كتير من تاني. ربنا ياخد المعلقة. صفحة 58. لقى الله صعلوكا ولكن صعلوكا. الاثنين دول حفظ. 58. حطهم. رنة وحشة. جت اي رنة على انا اسف ان انا بتكلم بالعامية. هو هذا الكتاب كله مقرر. ماشي ياسمين معاه؟ هذا الكتاب كله مقرر وبقية الاجزاء التي كلفتكم بها من الكتب الخارجية قراءة فقط. لكن طبعا كنت تحضرين المحاضرات. المحاضرات مطلوبة. سيأتي منها في الامتحان. هذه هي الأبيات المطلوب حفظها. بس رأيتم المسألة سهلة بسيطة. طبعا هذه خيانة ما أفعله الآن خيانة، لكن خيانة مشروعة. لا مش مشروعة. والله والله نمادك للاسئله. واحكي لي يا ياسمين لو سمحت شيل رجلك شويه. قاعده عامله ازاي؟ لو بجد الخلاف بقى مش كده. سؤال استاذ، السؤال مثلا سؤال يتميز اسلوب الشنفره الفني الف بالسهوله اللفظيه التي تمثل اللغه البلويه قصد التمثيل. اسمعوني، طريقه السؤال لا تكتب شيئا، اسمعني حتى تفهم كيف تجيب. يتميز اسلوب الشنفره، اسمعوني الفني ب الف السهوله اللفظيه التي تمثل اللغة البدوية أصدق تمثيل. باء القوة التعبيرية التي تجعل أسلوبه أسلوبا رخوا غير محكم. جيم الصراحة في النقل عن الحياة. دال كذب التصوير. الصراحة في النقل عن الحياة. عظيم، إجابة عظيمة جدا، برافو، شكرا. هاي سؤال كمان. من الأبيات، عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبد غولها فرجامها. صعوبة البيت السابق تكمن فيه: واحد تركيبه، اثنين نحوه، ثلاثة دلالته، أربعة أسماء الأماكن. أنت اتعلمتوا ولا متعلمين صح؟ بهذه الطريقة ستأتي الأسئلة. يعني لو أنت قرأت الكتاب، لو قرأت هذا الكتاب مرتين فقط ستحصل على امتياز. احنا جايبين امتياز يا دكتور، صحيح. احنا جايبين امتياز خلاص، مش هاي. الإخوة الباقين للإعادة يعني تخلفات. الامتحان لن يأتي لكم قبل شيء، سيأتي الامتحان مقاليا، وستأتي لك قضية من مجموعة قضايا ستناقشها. الطلاب تخلفات انت مالكوش دعوة بيهم، انتم ستمتحنون بطريقة البابل شيت. كل الأسئلة بابل شيت. احنا امتحاناتنا كل المواد حسب ما عايزين يجيبوا. دي حاجة هتطلع حاجة على فكرة سهلة أبدا. آية الدين، آية الدين من الأدلة القرآنية على ألف معرفة العرب بتنظيم العلاقات الاقتصادية. آية الدين تتحدث عن ديون الكتابة. برافو. طيب هذا من الأسئلة السهلة. صعب. التسليم بقوة الذاكرة العربية قديما كان وراء إهمال الكتابة، عدم اختلاف في روايات القصائد الجاهلية، حفظ الشعر الجاهلي كله، عدم اكتراث العلماء بدور الكتابة في نقل الشعر. ما اللي جاب؟ ايه؟ هذا من الأسئلة المتوسطة. الأسئلة التي مرت أسئلة سهلة، هذا من الأسئلة المتوسطة. سؤال صعب. مسؤول براحة. وبالضبط مطلوب منكم هما 80 سؤال. أنا عندي 40 سؤال. ما في صح وغلط فيك. ليس في سؤال مثلا صعب. سؤال صعب. الأسئلة الصعبة شوية. اختلفت آراء العلماء في صحة نسبة لامية العرب للشنفرة. يعقوب صروف أنها ليست له. ذهب شوق ضيف أنها له اعتمادا على تمثيلها لحياة الصعلكة وطولها النسبي. ذهب آخرون أنها ليست له اعتمادا على عدم اتساقها مع النسيج العام للشعر الجاهلي. جمع الدكتور يوسف خليفة الأدلة التي تؤكد صحة نسبتها له. الإجابة؟ الإجابة؟ هذا من المشاكل. أنت تظن دائما أن الجواب الصحيح هو في النهاية. الإجابة؟ شوق ضيف؟ لا. يعقوب صروف؟ إجابة خاطئة. هذا من الأسئلة الصعبة، الأسئلة التي تعطي إنجاز، مفهوم؟ سؤال صعب أيضا؟ هل أنا أعطيكم الإجابة؟ ابحثوا عن الإجابة. هذه أسئلة الامتحان فعلا. لاحظ الدكتور شوقي من الأسئلة الصعبة أيضا، لاحظ الدكتور يوسف خليف ملاحظتين على ما أسماه المجموعة الإسلامية في شعر الصعيد، وهذه كانت آخر محاضرة. ألف مجموعة شعر أبي الطمحان ليس من اليسير تمييز الجاهلي فيها من الإسلامي. كل ما وصل إلينا من شعر فضالة ابن شريك إسلامي فشعره الصولوكي لم يصل إلينا شيء منه. أنها لشعراء مخضرمين كالشنفرة وأبي الطمحان الخيني وأبي الخراش الهدلي دال ألف وباء. طبعا ستختارون دال ألف وباء دائما، يعني ما أضع ألف وباء مشتتا في الإجابة، يعني ليس بالضروري أن تكون ألف وباء دائما هي الصواب. أنت وأنت تضع السؤال لابد أن تضع فيه مشتتات. في خاخ. ما الإجابة هنا؟ سؤال صعب. هذا سؤال صعب. لن يميزه جيم. ما الذي قال جيم؟ لا ألف. علل يوسف خليف ظاهرة فضالة ابن شريك الصولوكية المتفردة به. ألف أن فضالة لم ينضج فنيا في الجاهلية. ب لم يتم نضجه إلا بالإسلام، لم يتم نضجه إلا بالإسلام. جيم المركز الاجتماعي لابنه فاتك. دال كل ما سبق. طبعا أنت هتختار كل ما سبق. أحيانا تكون مشتتة في الإجابة. مفهوم؟ لابد أن تكون مستوثقا من المعلومة استيثاقا كاملا. بس هتجيب إيمان القبيلة بجنسها، وهذا سؤال متوسط. أغربة العرب طائفة من الصعاليق ظهرت نتيجة ألف إيمان القبيلة بجنسها، إيمان القبيلة بوحدتها، قدرتها على العدو السريع، الحياة في الصحراء المنقطعة. إيه؟ أغربة العرب طائفة من الصعاليق ظهرت نتيجة ألف الحياة في الصحراء المنقطعة، باء إيمان القبيلة بوحدتها، جيم قدرتها على العدو السريع، دال إيمان القبيلة بجنسها. ممتاز يا محمد المعتز. إيمان القبيلة بجنسها، لأن كان العرب يؤمنون بنقاء الدم العربي حتى في الخيل. أم وعيال، هذا سؤال سهل. المقصود بها في بيت شفارة وأم عيال قد شهدت تقودهم إذا أطعمتهم أو كحت وأقلت. أم الشنفرة؟ زوجة طرابة شرر؟ الشنفرة؟ طرابة شرر. النحام فرس السليك ابن السلهة عروة ابن الورد طرابة شرر الشنفرة. لا ليس العروة ابن الورد. النحام فرس السليك من السمات الفنية لشعر الصعاليق. ألف طول القصيدة الصعلوقية تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة الالتزام بالمقدمة الطللية دال عدم الحرص على التصريع. تعدد الأغراض إجابات متعددة ابحثوا عن الإجابة وهي موجودة في الكتاب. التعريف الجامع المانع للصعلوك. ألف جاء في جمهرة أشعار العرب، باء في لسان العرب، جيم في طبقات فحول الشعراء، دال في الأجانب. قلت هذا في المحاضرة في لسان العرب. ابحثوا عن الإجابة. مملكة الغساسنة وهي من ممالك العرب قبل الإسلام، عربية موالية للروم والبيزنطيين، مقرها الشام. ألف وباء عربية موالية للفرس. ألف وباء عربية موالية. ألف وباء ما يوجد في ألف وباء؟ ما لازم في ألف وباء؟ لا عربية موالية. احذروا من هذه المشتتات. عربية موالية لا تتذاكوا، لابد أن تتأكدوا من صحة المعلومة. عربية موالية. وهذا يتطلب فقط أن تقرأوا الكتاب مرتين وأن تستمعوا إلى المحاضرات أو أن تقرأوا المحاضرات لو كتبها أحد الطلاب النابهين مش الكابتن. كابتن يعني يزيف المحاضرات، لأن الذي يكتب المحاضرات طالب حضر معكم يستمع للمحاضرة ثم يكلف بعد ذلك أن يكتب المحاضرة. فهذا الطالب هل هو يعني يستطيع أن يسمع بشكل جيد؟ أحيانا الألفاظ لا تكون واضحة في التسجيل، وثانيا أحيانا يكون هذا الطالب عنده موعد مع حبيبته أمام الجماعة فينهي المحاضرة بسرعة، يعني يضع في المقدمة أشياء مهمة بأن هذه المحاضرة جيدة وفي الخاتمة أشياء مهمة، لكن في النهاية ولا يقدم مادة أمينة. كثيرا ما رسب الطلاب بسبب هذا. فطالب زميلكم زميل متفوق كتب هذه المحاضرات من الممكن أن تستعين بها للطلاب الذين لم يحضروا المحاضرة، لكن الطالب الذي حضر فعنده المعرفة وكتب، أليس كذلك؟ أطلق مؤرخ العرب على الغساسنة آل جفنة نظرا لشهرتهم بالحروب، كثرة جفانهم وأسلحتهم نسبة إلى مؤسسها جفنة ابن عمرو ابن مزيقياء، نظرا لاعتناقهم المسيحية، نظرا لمؤسسة. أحيانا المشتتات ممكن تلعب معك، لابد أن تتأكد منها. لا يعني لا تعمل ذكاء في هذه المسألة، لابد أن تكون متأكدا من المعلومة. في أي أسئلة؟ خلاص؟ يا نور يا ماسك وأنا أديكم الامتحان أنت مجنونة. نور عليكم إن شاء الله. وقال كم سؤال؟ طلبوا مني ال 100 سؤال اللي انا وعدت بيهم، انا كنت ساعطيكم 100 سؤال في حاله ان اقرر عليكم ما كلفتكم به من الكتب الفارغه. الا وقد اكتفيت بان تقرؤوها فقط، والقراءه معناها ممكن يجي في الامتحان، لكن القراءه فقط.